بس ما حسبت محمد قال انه صليت ما هم صلوا انا حسبت انه يعني انا صليت اقصر بقى مثلا لسه بسرعه احسب بسرعه هنبدا 2 ربع بالضبط ان شاء الله 4 دقايق مش دي هنجدد نجيب حاجه نجدد بيها دماغ بس شويه حاجه زي ايه اللي بيجدد اجيب حضرتك معايا حاجه وانا عايز اعرف اجيب عصير اجيب اي حاجه اجيب الدماغ ده العصير دي بقعد حافظه اصلا بجد الدماغ اجيب مشروبات روحيه انا موافق اجيب حضرتك حلو ده الشيخ سلمى الشيخ هيجيب مش هيجيب ان لله هيجيب انا هتصل بسرعه هو من دول اشرف ما اعرفش عبد الرحمن لا احنا هنبدا وربع 4 دقايق قدامك تجيب تقعد اقول له رجع في الكلام المنايف اشتغل ماشي لو هتجيبه هاتوا بيقول يعني في كده غير سكر ده هو السكر يرفع الضغط انتوا حرين انا مالي ومالكم Thank you. ملقتش الضيط تعرفت بيور ده ماركة ولا بيور يعني بيور يعني بيور يعني سألت وقال ما فيش حاجة فيش عامل الضيط طيب تفضل يكون استقلال منبع عن فن النص وده الاولى وان يكون عنوان انت رفضت الاعتماد اللي انا عليه انه مش في مش لوحده مش لوحده دي بقى في اما لا خلاص انا عندنا ثمان نظام لمعرفه مشكله الدوله لو رجعت كتاب المشكلات المخططه العربيه بتاع عادل سليمان اللي مش واخي هتلاقي عامل ثمان الفصل الثاني عامل ثمان مغام لإثبات منها الاستهلاك قدمت النص والحرب أشياء كثيرة جدا أنت بتقول دلوقتي إنه هذا ذكر كذا مش هو مين اللي قال لك؟ معلشان الاستقراء الوزني مش انفجار الأفكار ولا فضائل ذكر معين ما هو يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص؟ يعني في مشكلة عندكم في اللغة انتوا تتصوروا ان كل دالة على العموم لا مش هو الشرط هات لي مثال في كل دالة على الخصوص مش العموم قال الكريم بسم الله قال لهم الناس ان الناس لا قول كل قول مش عارف ازاي دكتور بسم الله توصل كل ما من عامل الا وخصوص لا اصبرات كل دي امام ام الباب ام الباب فاضل معقول كما قال الاصوليون والجمهور يا كل مش من هي من قصيره لو احنا كنا اطلاق احيانا في القران بتاع الاخر يعني ما بدلش على العموم لا انا مش بتكلم في نقطه كانت حاجه ثانيه هو ساكت بقى ومن كل اتيناه مش كل حاجه دمر كل شيء من ربنا مش كل حاجه من السماء موجوده والارض الشاهد الشاهد إن ممكن يكون عنوان الكتاب عام هو مخصوص بطريقة واحدة لوزنها النسبي نحن جعل ذكر الله عز وجل كأنه الذكر بس صح تعلمنا حديثا في الحس لازم العنوان يكون مناسب للمضمون والموضوع ما يكونش أكبر منه أوسع منه هو أنت اللي خليته أوسع هو مش أوسع هو هنفترض إن هو ده العنوان العنوان أوسع من المضمون. مقصود من قد يكون مقصود المؤلف أن يقول إنه ذكر الله هو الذكر. وصلت؟ فيجعل هذا الخاص بوزن النسبي عاما. فيظهره في العنوان كده. على التأويل ده واضح طبعا. السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بقي لنا لقاءان هذا اللقاء سيكون سريعا ومكثفا وموجزا لأني أريد أن أغطي فيه أربعة موضوعات الأسبوع القادم آخر لقاء لا أدري المهم أن معاد محاضرتنا كما هو من الثانية إلى الرابعة إلا إذا كان هيبقى في وقت قبلها فراغ ممكن أجيلكم بدري شوية لكن كما نحن على كل حال إذا لم يكن هناك تغيير توقفنا في اللقاء السابق عند مجموعة من الأشياء واليوم محتاجين نفتتح لقاءنا بمفاتيح التعامل مع التراث العربي فإذا فرغنا من هذه المفاتيح وعيناها انتقلنا إلى نسخ النص حددنا تصورنا عنه حددنا مفهومه حددنا إجراءات النسخ والفرق بين نوعين من الانتساخ سوف نتعرض لهما ما يسمى بالنسخ الوضاح وما يسمى بالنسخ العادي أو الاعتيادي وما يندرج تحت مفهوم النسخ أنا اكتشف النهاردة أنه النسخ بيقصد به ثلاثة أشياء محددة فإذا انتهينا من النسخ انتقلنا إلى مقابلة النسخ فإذا انتقلنا من المقابلة ولها طريقان أو لها منهجان أو لها إجراءان ثابتان ختمنا حديثنا اليوم عن التوثيق والتخريج والتعليق ويبقى الأسبوع الماضي الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نفرغ تماما من محاضرات الخاصة بتحقيق النصوص ونشرها بأمرين باقيين لكما في عنقي إن أحيانا الله عز وجل ما يتعلق بتحرير النص ثم تكشيفه أو التكشيف والتحرير. صلى الله عليه وسلم. فكرة أن يكون للنصوص التراثية مفاتيح تعين على التعامل معه فكرة مهمة للغاية. والمفاتيح لفظة غير مادية، يعني ليست هي، وإن كان هذا المعنى هو المعنى الشهير لها، هو وسيلة فتح الأماكن المغلقة، لكن القرآن الكريم استعمل هذه اللفظة في المعاني المعنوية. ساعة قال رب العزة سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب، مما معناه أنه ما يمكن أن يكون مستغلقا من الأماكن، ممكن الآلة التي تفتحه اسمها مفتاح، وما يكون مستغلقا من المعاني أو من الأمور النظرية فتمتلك الوسائل والإجراءات التي تمكنك من كشف هذا الغموض أيضا يسمى مفتاح أو مفاتح أو مفاتيح. والتسمية شائعة في كتب المسلمين، يعني الإمام الفخر الرازي سمى تفسيره عنوانا لتفسيره بعنوان مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب. وأسبق من الإمام فخر الرازي بفترة طويلة جدا تقترب من 4 قرون لما الخوارزمي الكاتب في معجمه مصطلحي الشهير سماه مفاتيح العلم، ويقصد أن هناك ألفاظ اصطلاحية تمكن الدارس، تمكن القارئ، تمكن المتعلم من أن يصل إلى ما وراء هذا النوع من الكلمات، هذا النوع من المفردات، هذا النوع من الألفاظ يمثل مفاتيح لمعين هو الاصطلاح. أنا بركز على 3 أنواع من المفاتيح. حاجة هنسميها مفاتيح الوعي، المحاضرة دي مختصرة جدا، الجزء المحاضرة مختصر جدا مكثف جدا. حاجة اسمها مفاتيح المعرفة أو مفاتيح معرفية. حاجة ثالثة اسمها مفاتيح إجرائية. خلي بال حضراتكم، المشتغلون بتحقيق النصوص غارقون في النوع الثالث من المفاتيح، مع أن هذه المفاتيح الإجرائية هي أهون أنواع المفاتيح على الإطلاق. وأنا بضرب مثال دايما، بعض الأحبة اللي موجودين يمكن يكون سمعوا مني قبل كده، إنه بشبه المفاتيح الإجرائية مع أهميتها كدارس للطب أو الهندسة أو الآداب أو اللغات أو العلوم المختلفة، وبيطلب منه لما يجي يناقش دكتوراه إنه يحصل على رخصة قيادة الكمبيوتر ICDL، ويقعد طول عمره يدرس ICDL وينسى الطب والهندسة. كل المحققين باستثناءات لا تصل إلى 10% غارقون في المفاتيح الإجرائية، مع إنها أهون المفاتيح على الإطلاق. زي بالضبط كده، زي اللي بينسى الطب والهندسة والعلوم واللغة والجغرافيا والعلوم التي هو متخصص فيها وينشغل بإيه؟ بالحصول على ICDL. يا عم خد دكتوراه في الطب الأول وفي تخصصك الأول وبعدين ICDL يجي براحته. أنا بركز على النقطة دي مهمة جدا. مفاتيح الوعي هي أعلى أنواع المفاتيح التي ينبغي أن تحصل عندكم، هي أعلى الأوزان النسبية في 3 أنواع من المفاتيح. يعني الترتيب ده مقصود، فإذا فرغت من مفاتيح الوعي انتقلت إلى مفاتيح المعرفة، ما يمكنك من أن تخرج نصا مطابقا لمراد مؤلفه أو قريبا من مراده إن تعذر أن يكون مطابقا لمراد المؤلف، في الآخر خلص في مجموعة إجراءات أو مجموعة أدوات تمكنك من أن تخرج النص معرفيا محققا للوعي بطريقة جيدة. والإخلال في مفاتيح الإجرائية في النهاية لن تهدم النص، يمكن أن تعاب عليك لكنها لن تهدم النص كما سوف نرى. أهم مفاتيح الوعي، أول مفتاح مهم جدا، تحصيل مقاصد النص التراثي. الوعي بمقاصد التراث العربي الإسلامي. التراث العربي أن تجدوا تصورات توحيدية، فلن تجد طبعا بتكلم على المجمل، بتكلم على خريطة التراث العربي. أنا عارف إنه في خريطة التراث العربي في كتب في الإلحاد، في كتب في الباطنية، في كتب في الشعوبية، وفي كتب في العنصرية ضد العرب وضد المواك. أنا أعلم هذا جيدا، أنا بتكلم على الغالب، لا أتكلم على الاستثناءات والشذوذات والنوادر. أنا بنتعاقبش النوادر، نتكلم على الخريطة العامة لتراث المسلمين. الخريطة العامة لتراث المسلمين، أي حد بينتدي بنفسه يحقق نص لابد أن يكون على وعي بمقاصد النص التراثي. اللي بتكمن في ايه؟ في ثلاث مقاصد اساسيه. انه غالب النصوص محققه لعنصر التوحيد، وهذا حاكم حتى على انساق التاليف. لن تجد كتابا عند المسلمين في تراثه، حتى لو كان الفه مسيحي او يهودي في التراث العربي، إلا يفتتح بأدب من آداب التأليف عند المسلمين اسمه الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهل. حتى اليهود لكن على طريقته في الحمد، أصله بقى تقليد تأليفي. هو لا لا لا، بالنسبة للمسيح واليهودي ملوش علاقة، تقليد. في حاجة اسمها تقاليد الكتاب، زي الشاعر كنت لسه هقوله، زي الشاعر. الشعر بيفتتح قصته بالغزل وليس بالضرورة متغزلا، ده تقليد بناء للقصيدة، تقليد بناء. سيدنا كعب لما راح يمتدح يفتدي نفسه على الخبر المشهور، يعني بعيدا عن صحته دلوقتي، افتتح قصيدته في حضرة سيدنا النبي بالغزل. بانت سعاده فقال باليوم مسؤول متيم اثرها لم يكتب اقول كأن سعاده غدت البين. ايه غزل تروح تعمل ايه؟ هدفه فين؟ مهند من ده مقصده، مقصده انه أنبئت أن رسول الله أوعدني، وقالوا ده هدفه الأساسي. لكن تذرع إليه بطقس فني وتسمح سيدنا النبي معه، لأنه عارف أنه هو قدام طقس فني، قدام تقليد من الكتاب. فالتوحيد ده انعكاساته على الأنساق، على الأنساق التأليفية من أول استهلال النص. المقصد الثاني لازم حضراتكم تكونوا واعيين بيه جدا، أنه كل النصوص الإسلامية، أو بقول تاني هو كل يعني الجمهرة الغالبة من نصوص هذا التراث، تستهدف تزكية الإنسان. يعني بتصدر عن نمط أخلاقي، ونمط أخلاقي إيجابي، بتستهدف تنقية الإنسان، بتستهدف تطهير الإنسان، بتستهدف تخليص الإنسان من العناصر الطينية، تغليب العناصر الروحية. إن الإنسان في داخل خلق الإنسان اللي ربنا فطره عليه في تنازع بين الطينية والروحية. التصورات الإسلامية، النصوص الإسلامية في كل العلوم بتنتصر للروح، وبتقول إن الروح دي قاطرة البدن اللي بتشد البدن، وإنه في نزوع ظاهر للغاية في كل أنواع النصوص الإسلامية، إنه فكرة لما يحدث نوع من التضارب أو من الصدام أو من التناقض بين المطلبين، عادة بننتصر لمطلب التزكية، ومنصوص عليه بعبارات متنوعة في داخل الكتاب العزيز، بالأمر مرة، بالامتداح مرة، زكها أنت خير من زكاها. في والتنوع الصيغي ده والتنوع الأسلوبي ده، كلما القرآن الكريم ينوع أسلوبيا على مطلب المطلب، تعرف أنه واحد من مقاصده، أنه عايز يحيط به من جوانب شد. الجزء الثالث انه تراث اعماري مش تراث تدميري، عمراني، يستهدف الاعمار في كل المجالات. وفكرة الاعمار، فكرة ان التراث مسكون بمقصد العمران، عمل اشياء عجيبة جدا. اللي يقرأ منكم مثلا، يعني انا افهم ان العمران ينشئ كتب الصحة العامة عند المسلمين، أفهم. ينشئ كتب التغذية، أفهم. ينشئ كتب الطبيخ، أفهم. ينشئ كتب الآداب والتعليم، على اعتبار ده ظاهر المقصد في إصلاح الأبدان، وإصلاح الأبدان المقدمة الطبيعية عند المسلمين لعمران الوجود. لكن لما تقرأ مثلا مقدمة ياقوت الحموي لمعجب البلدان، فتراه يقول إنه صنع معجمه هذا كواحد من تطبيقات فكرة العمران، وإن واحد من شرط تأسيسي أن الله عز وجل ساعة استعمرنا في الأرض أن نعرفها وأن نمسحها وأن نتجول فيها وأن نصفها. أقول كده بالنص، يعني ما تجيب مقدمة ياقوت الحموي في تعريفه وبيان دوافعه التي دفعته لتصنيف معجم البلدان وكتاب في الجغرافيا، تجد انه الرجل متمثل مقاصد الشريعة في من يؤلف في الجغرافيا، انها تمهيد طبيعي للتعارف الانساني، تمهيد طبيعي لفكرة التقاء الشعوب وتعارفها لا تنازع. المهم، واحد من اهم مفاتيح الوعي انه حضرتك تبقى عارف انه هذا التراث في المجمل توحيدي تزكوي عمران. اثنين، الوعي، تحصيل الوعي بآداب التأليف. واحنا عندنا كتب قديمة عند المسلمين بتتكلم عن آداب التأليف، وأحيلكم على كتاب مهم جدا لفرانتز روزنتال، مناهج التأليف عند علماء المسلمين، اللي ترجمه أنيس فريحة سنة 68 وراجع الترجمة وليد عرفات، نشر زمان أو في مكتبة الثقافة اللبنانية البيروتية سنة 68، وأعيد نشره مرة أخرى في مركز اسمه مركز تراث من نحو عامين فقط، عامين بالضبط، اسمه مناهج العلماء المسلمين، مناهج التأليف عند العلماء المسلمين، في رصد دقيق لمجموع الآداب التي تتعلق لماذا يكتب العالم المسلم. أنا لما باجي مخطوط محتوي على نص، مهم جدا أنك تدرس آدابهم عند التأليف، لذا خليك تخرج النص، كل وعي بآداب التأليف لنص من نصوص المسلمين أو النصوص العربية التي ظهرت بعد الإسلام، هتمكنك من أن تؤديه أداء حسنا قريب أو مطابق كما قلنا لمراد المؤلف. الرقم 3، إدراك أو الوعي بروح التراث وخصائصه. أنا فصلتها عن المقاصة عشان ما تتدخلش، وإن كانت دي المفروض أول واحدة، لكن فصل عشان ما يحصلش تدخل بين المقاصد وبين الخصائص. بهدوء شديد جدا، في مبحث جليل عند علماء الشريعة وعند علماء الأصول اسمه خصائص الشريعة. خد خصائص الشريعة دي وحصل الوعي بها واعمل لها انعكاس على التراث العربي بنسبة غالبة. التراث العربي من خصائصه العامة التيسير، اللي هي سمة شريعة، شريعة ميسرة، فخصائص التراث، وده تلاقيه في شكل من أشكال التنوع التأليفي المرعب. واحد من خصائص التراث الإسلامي إنك لن تجد منهجية في عرض معلومة غائبة. خد المعجم يرتب صوتي، تطلع مدرسة تصعب على الناس، يروح مطلع ألف باء، ييسر على الناس، يجي شعراء يروح عمل لهم مدرسة قافية من وراء، كل ده ألفاظ. صوتي شريحة واحدة، الأسرة ألف باء من الأول، في طائفة فنية محتاجة تعمل قوافي وسجع، يروح مرتب لها المعجم. كل في النهاية هتلاقي جوه الكلمات، كل المعاجم اللي من النوع ده جواها كلمات اللغة. أمال انت بتعمل تنويع ليه؟ عشان المؤلف المسلم، المؤلف العربي، مستحضر، مستصحب، مستبطن، ماشي وجواه مسكون بخصيصة عامة في الشريعة اسمها التيسير على الخلق. طب التيسير على الخلق ده بتاع المفتي لما يجي حكم شرعي فيه شدة وحكم شرعي فيه تخفيف، يقول اللي بيستفتي الحكم المخفف لأنه واثق ثقة، يدوله رخصة، يخاف على ده أنا مش فقير. لك لا، أنت تستطيع أن تحقق مبدأ وخصيصة التيسير على الخلق من خلال منهجية تأليفك. أنت بتعمل معجب، الولاد دول بيعملوا تجويد اعملوا صوتي، الولاد دول ما بيعرفوش تجويد اعملوا ألف بائي، الولاد بيكتبوا شعر ونسر مقفى ونسر مسجوق اعمله من الخلف. الولاد دول عايزين المعاني مش الالفاظ. اعمل ترتيب موضوع كل, وهتلاقي ده في كل مجالات الحضاره. يا اسلام في حاجه اسمها تخبيط يا اسلام, ما سمعتكش يا اسلام. انا اذن حضرتك. فالوعي بفكره خصائص الشريعه واعمل لها سحب واعمل لها انعكاس واعمل لها صب على مجموع ما يسمى بروح التراث وخصائصه. سمه واحده من سمات التراث العربي الاسلامي انه ميسر او ميسر على الخط. من السمات الثانيه الحرص على البيان, ده ينعكس في انساق التاليف, انك تجد متن يستغلق على الناس فتقوم امه مجموعه من الخلق من العلماء يروح محولينه لشرح يضاف بيان. الشرح ما في بداخله مجموعه من النقاط تستغلق على شرائح من العلماء, يروح حد مجرد وعمل له حاشيه, الحاشيه فيها نقطه مستغلقه على, يروح مجرد وعملها في تقارير, التقارير فيها مجموعه, يروح مجرد عمال يعمل ايه, يستطرق. من خصائص التراث النزوع نحو الكمال, لازم تدرك ده جدا. مفيش حد هيسيب حد في حاله في التراث ده, لازم تطمئن لده. يعني مش تسيبه في حاله, يعني تراث الاستدراكات والتنبيهات من اعظم الوسائل الداله على فكره نزوع الامه للكمال في انساقها التاليفيه وفي اي منطقه, وهم حاسمينها فقهيا. لما حصل انه كل العلماء محتاج انه يبص على الجيل اللي قبله عشان يعمل عمليه تقويم الخلل, وده مقصد من مقاصد الشريعه, تقويم الخلل وسد الثغرات وارشاد المخطئين الى اخطائهم بغيه تقويمها واصلاحها. دي مقاصد بالمعنى المقاصدي بالمعنى الاصولي. طب انا اطبقها ازاي في العلم؟ الولد ده الف كتاب وعنده اخطاء, تروح عامل تعمل ايه, مطلع كتاب جديد تبين له اخطاء, حصل اشكال فقهي حلوه من زمان. طب ده مش داخل في باب الغيبة والنميمة؟ والغيبة والنميمة عند الفقهاء ذكرك أخاك بما فيه لأنه يكرهه, وبيكره ده. أخلاقيا أنا بمتنع, الولد ده بيعمل حاجة مش كويسة وهي فيه, بس لو قلتها قدامه هيزعل, فالإسلام يقول لي ما تقولهالوش. أنا مش بفتري عليه, مش ببهته. طب في العلم ابن رجب الحنبلي دي رسالة مهمة جدا فرغنا منها قديما جدا, اسمها النصيحه والتعيير. لا, الفرق بين النصيحه والتعيير, وما تتكلمش لما ترفع ايدك عشان هنزعل مع بعض بعد كده وبتقعد مقموص طول المحاضره وبعدين اضطر اصالحك. انا ما بحبش اصالح حد. طيب يا سيدي, ابن رجب بيقول ايه؟ بيقول في الرساله دي انه العلماء وجدوا نوعا من التنازع بين انه لو قال في الفلان اللي قبله انه اخطا وانه وهم اجرى مثل هذه العبارات, وهي عبارات مؤذيه للمشاعر وان كانت في صاحبها, بقى في تعيير غيبه نميمه. لكنه حسام قال لكن الله عز وجل امرك بان تنصح لدينه وكتابه ورسوله ولعامه المسلمين وخاصته من قبل عامته, وهو سائلك يوم القيامه وجدت خطا يحيط بكتابي ثم لم تبين للناس, هتعمل لربنا ايه؟ فحلوا الازمه, قالوا انه باب النصح للعلماء وبيان اخطائهم واوهامهم لا يدخل في النميمه. ونصح ابن رجب الحنبلي ان الناس تسوق بيانها للاخطاء بعبارات هاديه, مش لازم تقول عليه جاهل واعمى وانطبست بصيرته. يا سيدي خليك متواضع, جل من لا يسهو, يعني لا شان لك بالمؤلف, صب كلامك على الخطأ. تراث المسلمين في كل العلوم, في اللغة, في استدراكات, امسك اي معجم يمثل حالة قيادة كده في الامة اللغوية تجد حجم الاستدراكات عليه مرعب مرعب. يعني هات القاموس المحيط, عندنا 20 كتاب في الاستدراك على القاموس المحيط. هات الصحاح, 20 كتاب على الصحاح, التنبيه والايضاح على مفات الصحاح لابن بدر, تثقيف الرماح في فوائد الصحاح, كتب كتيرة جدا للرماح, كتب كتيرة جدا أنا ما جبتش حديث. ما جاب وباب الاستدراك في كتب حديث كتير جدا وبالعنوان كده هو المستدرك وبعنوان التنبيه على مفات ابن ناصر السلامي. في كل الشاهد ايه؟ انك بتدرك ان واحدة من خصائص التراث العربي الاسلامي ان الامة في تأليفاتها لهذه النصوص مسكونة بالنزوع نحو الكمال. مش عايزين نطول في الحكاية دي جدا، راجعوا الكلام اللي قاله الاستاذ عبد السلام هارون في كتابه التراث العربي عن فكرة خصائص التراث وضرورة الوعي والايمان به. اخر نقطة في هذا الامر الوعي بوظائف التراث في الحياة المعاصرة. هو احنا بنحقق ليه؟ لازم تكون عارف لماذا تستدعي نصوصا قديمة تعيد نشرها نشرا نقديا، تجمع المخطوطات وتنسخها راحة الانتلاق وتنسخها وتقابل بين هذه النسخ وتعاني معاناة شديدة حتى تثبتها شيئا في المتن وتلقي شيئا آخر في الهوامش وتكشف وتعلم وتخرب وتضيع عمرك إذا ما كنتش واخد بالك بأنه في وظائف مقصودة وعي بوظائف التراث في الحياة المعاصرة فأنت تضيع عمرك هباء. الوظائف دي في كليات للوظائف، أولها وظيفة معرفية، نحن نحقق لوظيفة معرفية، أن الله أمرنا أن نتكون معرفية، أن الله أمرنا أن نذيع العلم الذي جاءنا، أن الله أمرنا أن نصحح العلم، أن الله جعل العلم دين. واحد من أصول الوظائف أن تنشر النصوص التي سبق وألفها علماء الأمة نشرا علميا يطمئن إلى ما فيها من معلومات. ودي فكرة النشر النقدي، أن نأخذ المعلومة وأنا مطمئن أن هذه المعلومة موثقة مخرجة، أعرف من أين جاءت ومن أكمل عليها. مفهوم النشر النقدي في التراث الغربي الآن وظيفة معرفية. اثنين، وظيفة حضارية. أول محاضرة التقينا فيها اتفقنا أن كل العالم، كل النهضات المعاصرة كان واحد من أعمدة نهضتها إعادة نشر نصوص التراث القديم الفيلولوجي نشرا نقديا. أوروبا نهضت وجزء من مسارات نهضتها أنها استدعت تراث أجدادها الإغريق وألفت من أجله فيلولوجي، منهجيات تحقيق النصوص أو النشر النقدي خدمة لهذا التراث اعتمادا عليه واستلهاما له في الحال المعاصر. احنا عايزين دول بس، ان احنا نبنى علميا بطريقة صحيحة عن طريق نشر النصوص نشرا علميا متقنا مضبطا موثقا مخرجا متاحا مبذولا للقراء ميسرا الوصول إلى المعلومات الداخلية عن طريق التكشيفات وغيرها والملاحق. اثنين، ان اتيح للمعاصرين ان يستلهموا هذا التراث اللي احنا سميناها الوظيفه الحضاريه او الوظيفه الاستلهاميه. كفايه اول وظيفتين دول، انك تبقى مدرك انك اداه صيانه للمعرفه الاسلاميه التي وصلت الينا بتحقيقك، وانك اداه تيسير لها لمن يبغي ان ينهض بهذه الامه المسلمه عن طريق انه بتقول النص ده صالح للاستلهام، صححته خده شغاله في الواقع المعاصر. زي الغرب ما صحح النصوص الإغريقية وخدها شغالها في الواقع المعاصر فنهض النهضة التي ترونها. أربع عناصر في أول مفتاح من مفاتيح التعامل مع التراث اللي احنا سميناها مفاتيح الوعي بنصوص التراث. المفاتيح المعرفية، المفاتيح المعرفية هنقف عند ثلاث أنواع من المفاتيح. المفتاح الأول مفتاح الموضوع، مفتاح موضوعات العلوم، لابد أن تكون محصلا لهذا المفتاح، لازم تكون مكتبتك ورأسك قبل مكتبتك، تعرف الطريق إلى الكتابات التي ألفها المسلمون في تصنيف العلوم. لابد من أول أبو حيان، من أول جابر بن حيان رسالته في العلوم التي وصلت إليه في القرن الثاني الهجري ونشرها الفرنساوي ديبورج وصورتها مكتبة الثقافة الدينية بعد أن سطت عليه، حذفت مقدمة الراجل الفرنساوي والكشافات بتاعته وصورتها ونشرتها بنفس البند الأوروبي، لكن كويس إنها موجودة، لكن هم سطوا على النص واخفوا معالم المحقق الفرنسي، وهذه ليست اخلاق مسلمين ولا اخلاق ناشرين. الغزالي تكلم عن تصنيف العلوم لحد ما توصل الى المعاصرين او القريبين من المعاصرين، في كشف اصطلاحات الفنون، في ابجد العلوم، في مصباح السياده لطاش كوبريزات، مجموعه ضخمه جدا من الكتابات لابد ان تكون تحت يدك وتجيد التعامل معها. ليه؟ لانه في النهايه اي نص من النصوص التي سوف تبتدي بنفسك لتحقيقها او نشرها نشرا نقديا لابد ان تدرك موضوعها لكل اجراءات التحقيق التاليه. الموضوع ده هيخليك تجمع مصادر النص. لو انك اخطات الطريق هتروح تجمع مصادر غلط. لو قلت لي ان الكتاب ده هو في البلاغه وهو ليس في البلاغه تعمل ايه؟ هتروح تجمع كتب البلاغه وتحشي في الهوامش وتعلق في الهوامش وتخرج في الهوامش، قول ايه ده؟ هو جدع ده جايب الكتاب ده ليه؟ هو فاهم انه ده في البلاغه؟ ليس في البلاغه. تفهم انه في الحديث وهو في العقيده، فتروح تجيب كتب الحديث. يعني فكره موضوعات العلوم فكرة مهمة جدا جدا جدا، لأنه كل الإجراءات العلمية المتعلقة بإخراج نص صحيح مقروء معلق عليه تعليقات مفيدة للمستفيدين من النص أخطأت الطريق لو أنت أخطأت بيان موضوع العلم. كل الإجراءات المترتبة على خطأك في بيان موضوع النص أنت بشكل حتى تانية خالص. معايا أولاد؟ الوعي الثاني أو النقطة الثانية في المفاتيح المعرفية مفتاح علاقات النصوص، تحصيل العلم بعلاقات النصوص. وأنا في هذا المجال بنصحكم نصيحة متشدد فيها أن تقرأوا كتاب الدكتور عبد كمال نبهان عبقرية التأليف العربي أو نظرية البيبليوغرافيا التكوينية أو نظرية علاقات النصوص عبقرية التأليف العربي، من الكتابات شديدة الأهمية التي تبين روابط النصوص. كمال عرفات. كمال عرفات. كمال نبهان. كمال عرفات نبهان. وهذا أيضا خادم. أنا بتكلم في خدمة النصوص تحقيق، مش محاضرة مطلقة في التعامل مع النصوص الإسلامية أو العربية. لا، كل جاهل بعلاقات النصوص هيعمل إيه؟ أول حاجة في عملية جمع النسخ، فاكرين ما سميناه بالنسخ السنوية؟ ايه النسخ السنوية؟ التعلقية. كل جهل بعلاقات النصوص عائده انك لن تستطيع ان تجمع النسخ الثانوية المتضمنة للنص كله ان كان مشروحا او لاجزاء منه ان كان منقولا عنه. ويوم ما تفقد علاقات النصوص فتفوت عليك نسخ سنوية عائدها في قراءة النص هيطلع مجموعة من الفقرات غلط، لانها موجودة عند علماء لاحقين منقولة من نص اللي انت بتحققه في زمن أسبق منك، في مخطوطات أسبق منك، وأنت لم ترها لأنك جهلت علاقات النصوص. فكان النتيجة أنت هتجتهد تقرأ النص اللي بتحققه، لكن لأنك لم تره بعين أخرى لعين عالم آخر ممكن تقع في أخطاء. فالجهل بالنسخ الثانوية التي كانت نتيجة للجهل بعلاقات النصوص أول عائد ليها أنك تقرأ نص قراءة غلط. وارد أنك تغلط في قراءة النص في ضبط. اثنين، لن تعلق عليه تعليقات مفيدة، افتقدت المصادر التي نقلت منه أو نقلت عنه أو جاءت إليه. افتقادك لهذه النسخ الثانوية التي نتجت عن جهل بعلاقات النصوص فوتت عليك أن تعلق تعليقات ثمينة تعمق العلم بطبيعة النص الذي حققت، مفوتة عليك فرصة صناعة ملاحق استدراكية، أنه قد تكون النسخ الثانوية متضمنة معلومات منسوبة للمؤلف وليست في النسخ الخطية التي جمعتها، وفي الحالة دي لا أستطيع أن أضيفها للنص. الحل أن أصنع ملحقا، وظيفة الملاحق في النشر النقدي أو في تحقيق النصوص أن أصنع ما ينسب أو مقام الدليل العلمي على نسبته للمؤلف صاحب نصي لكنها ليست موجودة في النسخ الخطية. لا أستطيع بالعلم أن أضعها في النص لأن النسخ لم ترد فيها هذه الأشياء، ولا يمكنني علميا أن أطرحها وأهملها وأتجاوزها. ليه؟ لأن وظيفتك أنك تضعف الاستدراكات. كل جهل بعلاقات النصوص مفض إلى الإساءة إلى النص الذي تحقق من أول قراءته. اثنين، التعليق عليه. ثلاثة، صناعة ملاحق استدراكية لبعض مما يتصل بهذا النص. هو بيقول أنا عندي 5 مسائل وانت وجدت 20 مسألة، يوم ما تضيع النسخ الثانوية مش هتجيب 20 مسألة، وبالتالي مش هتعمل ملحق استدراكي متضمن 15 مسألة التي وجدت زائدة أو كان ينبغي أن توجد زائدة. آخر مفتاح معرفي الوعي بمستويات المؤلفين. الوعي بمستويات المؤلفين، الخريطة الإسلامية خريطة ممتدة جدا جدا، ولو رسمنا خريطة الوطن العربي هنجد أنه لا توجد بقعة في تاريخ العالم الإسلامي كله من الشرق للغرب من الشمال للجنوب ما خدموش التراث على تفاوت في هذه البقاع الجغرافية، في بقاع متفجرة بإنتاج المعرفة بإنتاج النصوص بإنتاج المخطوطات، وفي مناطق طائلة للغاية لا تذكر إلا بعالم واحد، لكنها بتذكر، يعني مثلا أجدابيا في ليبيا لا نعرفه إلا بابن الأجدابي فقط. ليبيا طول عمرها بلد غير منتجة للعلم، لكن شوفوا قرية قد إيه ظهر. الشاهد إنه لما يطلع ابن الأجدابي هنا وأنا عارف إنه هذه المنطقة فقيرة للغاية في إنتاج المعرفة، دي حاجة تلفت النظر، تؤكد نظرية إن كل العالم العربي كل العالم الإسلامي خدم هذا التراث، حتى المناطق المهملة حتى المناطق الغافلة حتى المناطق الخاملة وجد فيها في وقت من الأوقات من يخدم هذا التراث. محدش يساوي بين البخاري وبين أبو عبد الله الحاكم، أنا جايب 2 وزنهم تقيل هط خالص، وقد يتصور حد ان ابو عبد الله الحاكم النيسابوري اعلى من البخاري لانه استدرك عليه وعلى مسلم، تبقى غلطان. ده عائده لفين؟ للوعي بمستويات المؤلفين. مش ممكن يكون ابن جابر الاندلسي شارح الالفيه في منزله ابن مالك الاندلسي الجياني، مش ممكن، مع انه شارح الالفيه لكن شتان بين ابن مالك وبين ابن جابر الاندلسي، شتان بين ابن مالك وابنه محمد ابن الناظم. الحكايه دي لابد طب وانا هتفيدني في ايه؟ لا هتفيدك من اول اختيار النص. انت لو عندك وقت وطاقه فقط لاخراج نص واحد، لو انك لم تحصل وعيا معرفيا بطبيعه مستويات المؤلفين ممكن تروح تطلع النص الرديء وتترك النص الجيد. يعني من اول الاختيار، مش احنا عندنا اول حاجه في العلم التحقيق اختيار النص التراثي مشغله التحقيق، واحد مما يجعل اختيارك صائبا وتتوجه به الى نصوص العلم الى متون العلم الاساسيه الى عيون العلم الاساسيه ان تكون عالما بمستويات المؤلفين. وجيل الرواد اثبت انه تحقيق هذا الوعي بالمفتاح المعرفي المتعلق بمستويات المؤلفين كان وعيا ظاهرا جدا لما ينشروا سيبويه، لما ينشروا عبد القاهر الجرجاني، لما ينشروا الرساله للامام الشافعي، لما ينشروا السير ل محمد بن حسن الشيباني، لما ينشروا القرطبي، لما ينشروا ده، واخد باله كويس قوي انه الراجل ده اللي افتتح العلم هو حافظ مين اول واحد عمل كل ده، بيجي بمفتاح مهم جدا له تأثير على كل حركة خدمة النص من اول الاختيار، من اول اختيار النص مشغلة التحقيق. النوع الثالث من المفاتيح هي طويلة شوية، بنسميها مفاتيح الإجرائية أو مفاتيح التشغيل أو مفاتيح الأدوات، التولز. الأدوات دي هي آخر حاجة في الوزن النسبي، وهي أعلى الأشياء اللي بتحتل دماغكم بتنشغلوا بيها جدا. لا احنا محتاجين ننشغل بيها، لكن بعد انشغال أكبر بالوحي، بعد انشغال أكبر بمفاتيح المعرفة. فيما يتعلق بمفاتيح التشغيل، أول مفتاح العلم بالمصادر العامة وإتقان التعامل معها بسرعة. العلم بالمصادر العامة، تحصيل العلم بالمصادر العامة ليه؟ لأن المصادر العامة دي أدوات، ادوات لايه؟ انت عايز ايه مصادر عامه؟ عايز اجمع اختار نص. حاضر. اعرف عنوان كشف الظنون، يبقى لازم تعرف انه في حاجه اسمها المصادر العامه المعينه للمحقق على معرفه عنوان الكتاب الذي سوف يحقق. في الاول خالص اهو. اتنين، عايز اعرف مطبوع ولا مش مطبوع، يبقى لازم اعرف المصادر العامه المتعلقه بالمطبوع من التراث الاسلامي. عايز اترجم للمؤلف، ادوات. انا خلاص خدت قرار، انا عايز اشتغل الشغلانه دي. واحد يقول لي ايه، خش هات السكينه من المطبخ، وانت هاتي شوكه من المطبخ، وانت هات طبق. انا عايز اشتغل حاجه، انا عايز اشتغل ايه؟ عايز اشتغل اختيار. ففي مصادر عامه للاختيار. عايز اشتغل ترجمه مؤلف، ففي مصادر عامه لترجمه المؤلف، مش كده؟ يبقى اول مفتاح مهم جدا ان تكون على وعي بمعرفه المصادر العامه، احنا خدناها في محاضره سابقه في هذا الفصل الدراسي. اثنين، المفاتيح اللغويه. مش معنى مفاتيح لغويه اجراء، اجراء مهم جدا، وده مهم جدا. ليه؟ هو النص التراثي في الاخر ايه؟ نص لغوي. النص بيقول كده، شبكه لغويه، شبكه لغويه من اول الاصوات وتحولات الاصوات وتبدلاتها لحد الكلمات والاوزان الصرفيه والمعجم، التراكيب، الدلالات، الاساليب، لازم تكون متضلع في هذا ايا كان اختصاصه. انا كلامي واضح؟ ايا كان اختصاصك ما تصدقوش المشايخ بين قوسين يقولوا اي وصف سلبي، اللي يقول لك كفايه عليك الاجرميه، هذا شيخ مجرم. لأن علماءنا يقولوا أن شرط المفسر أن يكون مجتهداً في اللغة، وشرط الفقيه أن يكون مجتهداً في اللغة، وشرط المفتي أن يكون مجتهداً في اللغة واللغة العامية. لأنه هيفتي واحدة تروح جاية لمزة بنت في شرفها بعبارة عامية، والفقيه إذا مش عارف عامية وعارف أن العبارة دي مما هو داخل في باب القذف هيفوت على البنت حقه أو على الولد حقه. دول يقولوا انت مجتهد في اللغه، ويجي الشيخ يقول لك كفايه الاجروميه. لا، التضلع تبقى احسن من بتاع النحو ان استطعت. انا بتاع طب وانا مالي؟ حد قال لك حقق نص باللغه العربيه؟ ده شرط ماهيه. الاجراء ده مهم جدا، وكل انفاق للوقت وكل انفاق للجهد وكل انفاق للمال وكل انفاق باي مستوى عائده على تحسين تكوينك اللغوي عائده بالضروره بتحسين النص الذي سوف تنشره محققا. ليه؟ لانه اول حاجه بتقابل القارئ في النص هو ايه؟ اللغه. نقول اتوقع. يلا يا سيدنا اشرف. طيب اذا كان حضرتك القول الاتفاق بالاختصارات ونحوها في العلم يمثل مشكله وسلبيات، ما هو برضه الاشتراط الاجتهاد المطلق في علم خاصه في هذا الزمان. يعني بلاش مطلق، يعني قلت مطلق خليك مجتهد بس مش لازم مطلق. هيمثل برضه سلبيات كتير، هيوقف. لا مش هيوقف الحركه العلميه. طب صحيح، انا ازاي هبقى زي اللي حضرتك فيني؟ هتبقى احسن منه. ابن مالك من ابنه مش هتبقى احسن منه. كل منشغل بعلم واحد افقه ضيق. تاريخ الامه بيقول كده. اه والله، يعني كله حبيس علم واحد افقه بيضيق. عايز افقك يتسع، اخرج بره نطاق العلم بتاعك شويه، اشتغل 80% فقه ما عنديش مشكله، بس ما يبقاش كل كفايه عليك الاجروميه. مين قال كده؟ ده العلماء يقول لو تقدر تخلي 50% فقه و 50% لغه تبقى احسن من الفقيه اللي 100% فقه. هو الفكره ايه؟ الفكره انه الشبكه دي هي اللي بتمكنك تفهم الدليل، وإذا فقهت الدليل فقها خاصا متميزا عن غيرك استطعت أن تخرج منه ما لم يخرجه غيرك. فكرة أن أنت عندك المكنة. أنا ما فيش حد بيحترم نجار كل شوية يروح يستلف الأدوات بتاعته من نجار آخر. استأذنكم أرد لأن دي حاجة مهمة. أيوة دكتور إبراهيم اتفضل. الله يعافيك. أنا في معهد البحوث والدراسات يا حبيبي في الدقي الساعة الرابعة إن شاء الله. أنت فين؟ خمسة خمسة ونص بإذن الله. ماشي حبيبي. طيب خلص وحصلني على هناك إن شاء الله. مع السلامة حبيبي، مع السلامة. أنا آسف يا أولاد معلش. اثنين اللغة، ثلاثة مفاتيح الخط والرسم والكتابة. ليه؟ انتوا فاكرين الجزء اللي جاي من المحاضرة هو ايه؟ قلنا المحاضرة اربع اقسام النهاردة. مفاتيح هتخلص حالا، اثنين نسخ النص، انك تكتبه بطريقة تعالي نسد علي في مكان. طيب فضل. مفتاح الخط او الرسم او الكتابة هو التجلي التطبيقي المباشر لعملية انتساخ النصوص. ما سنعرف حالا وقد مر عليكم من قبل عند جوتهيلف برجشتراسر لما كان بيقول انه النقحرة احد اهم الاجراءات المتعلقة بنشر النصوص التراثية نشرا نقديا، اللي هو ايه النقحرة؟ نقل الحروف من صورتها الخطية القديمة الى مجموعة رسوم، الى مجموعة تمثيلات، الى مجموعة طرق كتابة معاصر، اللي هو تحويل النص من طريقة الكتابة القديمة الى طريقة كتابة تلائم المعاصرين. وهنشوف شروط الانتساخ الان، المقروئية والوضوح. اذا لم تكن ماهرا ممتلكا لادوات مفتاح التعامل مع الخط والرسم، ومتى تستعمل المقصورة، ومتى تستعمل الألف اللينة، ومتى تستعمل الياء الشامية، ومتى تستعمل غيرها، ومتى تستعمل الهاء، ومتى تستعمل التاء، كل متى تضع السكون، ومتى لتضع، كل التفنن والتضلع في عمليات امتلاك أدوات ما يسمى بمفتاح تحصيل العلم بالخط والرسم. عندنا موسوعة مهمة جدا جدا جدا جدا اسمها موسوعة الكتابة العربية لعبد اللطيف الخطيب. لا تشتروا كتابا غيرها في الإملاء، من مجلدين، طبع الدار، مكتبة العروبة، مجلدين في أكثر من 1200 صفحة في الإملاء. اللي مش عنده الموسوعة دي يلعب بعيد. الكتابة العربية؟ موسوعة الكتابة العربية. هو كان ليه كتاب زمان عن الإملاء وبعدين في مجلد واحد، ثم طورها ولغاه وطلع عبد اللطيف الخطيب، الدكتور عبد اللطيف الخطيب. أربعة، مفتاح العلم بقواعد تحقيق النصوص. لازم يكون عندك مكتبة مرجعية في قواعد النشر النقدي، إنه في كثير من الأحيان ستحدث لك مجموعة من الالتباسات. أعمل إيه؟ أرجع لهذه المراجع زي القانوني، هو خريج قانون، لكن لازم يكون عنده مكتبة قانونية. أحياناً يبقى محتاج يراجع متن المادة القانونية نصها، يحتاج يراجع تحشية بعض القضاة الكبار الذين يضعون مذكرات تفسيرية على النص، يحتاج أن يرجع إلى تطبيقات بعض النصوص القانونية في محكمة النقد أو تطبيقاتها في بعض المحاكم المتعلقة بمجلس المحقق. هو محقق، لكن هو عنده مشكلة، هو ياخد قرار بكشاف عام ولا كشاف خاص، نسي التفصيلات الدقيقة، متى يكون الكشاف العام أفضل ومتى يكون الكشاف الخاص أفضل. مش عارف أعمل إيه، أتوقف الشغل، أخد قرار بالحدس والتخمين، خيانة للعلم. فالحل ايه؟ اروح شهادة واحد من المراجع اللي بتتعلم، اللي بتتكلم عن تحقيق النصوص، وراح فاتح على تكشيف النصوص، واقرا متى يكون الكشاف العام مفيدا للمستفيد، مش لحضرتك انت تتعب وتشيل الهم، لكن القارئ، القارئ افضل له الكشاف عام ولا كشاف خاص. فتقرا الشروط، الاعتبارات، الاشتراطات، فتروح مساعداك. المدونة دي لازم تتضمن مكتبتك نوعين من كتب علم تحقيق النصوص، كتب التقاليد الاستشراقية والتقاليد العربية. وكل توسع في الحصول على مراجع تحقيق النصوص عائده بالنفع عليك، زي النجار اللي بيفرط في شراء الأدوات، يبقى عنده أداة طول واحدة ممكن يستعملها كل 10 سنين بس عنده، وتميزه عن غيره من الصناع انه الاداه دي عنده، لا تلجئه الاحداث والاشتراطات والصفقات لحد، لانه الاداه مش عنده ممكن يخسر شغلانه. هي كل 10 سنين بس ممكن يخسر، والناس تنظر اليه على انه صنايعي رديء. ليه؟ انه غير مستجمع ادواته، غير مستجمع ادواته، يبقى فقير. ولا ينبغي للمحقق ان يكون فقيرا. طب ليه احنا بنشترط مراجع في التقاليد الاستشراقيه ومراجع في التقاليد العربيه؟ ان قد تتبع في بعض النصوص التقاليد الاستشراقيه في واحد من الاجراءات. طب انا عايز اعرف كيف يحققون هذا الاجراء الاستشراقي، المستشرقين بيحققوا الاجراء ده ازاي؟ هاخد قرار بترقيم الفقرات، ابتكر طريقه للترقيم ولا واشوف التقاليد بترقم ازاي؟ هاخد قرار بترقيم السطور لاني هاخد قرار في الكشافات بالإحالة على الصفحات والسطور لأمر ما، وأنا أفضل هذا في النصوص الصغيرة، أن تكشف النصوص الصغيرة، تكشف مكوناتها الداخلية بالصفحة والسطر، نص صغير. ولا سيما النصوص المعجمية غير المرتبة، واحد بيتكلم عن 200 كلمة غير مرتبين وبيشرحهم وانت عامل كشاف للألفاظ، هتقول لي بالصفحة، ما الصفحة كلها كلمات والأصل في الكشاف إيه؟ التيسير. فاخد قرار لانه صغير ان انا اعمل ايه؟ الرقم للصفحه المؤشر المكاني، صفحه وسطر. طيب هتخلي القارئ يعد سطور ولا تساعده بترقيم على الهامش 5 10 15 20؟ خدت القرار، مين اللي بيعمله صح؟ المستشرقين. فبقى عندك مراجع بيركشتراسر، عندك مراجع جان سوفاجي، عندك مراجع ريجيس بلاشير، عندك الادبيات التي يعرفها، عندك مراجع توماس بول، عندك مجموع النصوص التي تتكلم عن النقد النشري للنصوص التراثية بأقلام المستشرقين من أول بيرجشتراسر لحد ريجيس بلاشير في ستينيات القرن الماضي. ويكون عندي التقاليد العربية، لأنه الغالب إحنا نشتغل تقاليد عربية من أول يحيى المعلمي، عبد السلام هارون، رمضان عبد التواب، لحد آخر واحد. لأنه على تفاوت، إحنا خدنا خريطة العلم قبل كده، على الرغم من أنه غالب فيه اجترار، لكن الحق يقول احنا عندنا نظرات تجديدية شفناها في العناصر التجديدية الجزئية. اللي عامل كتاب في قراءة النص اللي عامل كتاب فيه مسألة مهمة، انا بطول عن دي لانه دي ادواتك انت محقق. المادة اسمها تحقيق النصوص والاشعار. ما تبخلوش على تحصيل مراجع هذا المفتاح الاجرائي. نعم. فالفشل أنا في أثناء اشتغالي أستدمل الأدوات دي، لازم أروح دلوقتي أروح شغال كل تمام. لا، هو الاستجماع تقصد بالتملك، أنا ماليش دعوة، أنا بتملك، لكن تكون عارف طريق إليه، عارف طريق إليه، ممتاز خلاص. بس اكتسب الخبرة أكيد في الأول في نقص شوية. علماء يقول لك إيه؟ معرفة الأداة نصف العلم. معرفة إيه؟ أنت لما تكون عارف إن البتاعة دي مش هتتشرب غير بالشفاط الشلومو ده، هو مش موجود أوه. بس انت عارف انه ايه؟ انه دي لازمها ايه؟ بتاع تخرمها وتشرب. كونك تعرف ده نص العلم، انت كده مطمن انك هتشربها. ولذلك معرفة الكتب نصف العلم، طورها احنا، معرفة الاداة نصف التحقيق. لانه المعرفة معناها ايه؟ انا عارف عايز اعمل كشاف، وعارف ان في 2 في العالم عملوا كتب مستقله في الكشافات، يوم ما تحصل لي مشكله في الكشافات اعمل ايه؟ اروح قافل شغلي ورايح لكمال نبهان تكشيف النصوص التراثيه طبعه البخاري، او رايح لي طبعه ام القرى في تكشيف النصوص في مجلدين. خلصت. انا عارف المكان، عارف مظنه الحصول على الاداه. الخوف من ايه؟ من انك تهمل تحصيل مراجع هذا العلم فلا تعرفها. المشكله في كده. لكن كل مكان معرفتك مشفوعة بتملك الأدوات كل مكان أفضل. اللي بعد كده مفتاح العلم بفهارس المخطوطات. 5 فهارس المخطوطات. حضراتكم رغم أنكم بتدرسوا تحقيق نصوص ونشرها مادة كده، وبتدرسوا فهرسة مش كده؟ هتدرسوها يعني، بتروحوا معرض الكتب وتمر كده على فهرس مخطوطات مكتبة بلدية اسكندرية وتسيبه تمشي. قلنا ندفع 200 جنيه في الفهرس ده ملوش لازمة. بين قوسين منتهى الجهل للمحقق. ليه؟ انت لسه بتقول لي مين اللي كان بيقول ده؟ لسه بيقول لي انه كتاب 12 من 10 اجزاء وهو اكتشف جزء منه كان مفقود. إدامة النظر في فهارس المخطوطات أيسر شيء فيها، أيسر شيء إنها تستكمل نصوص ناقصة، نسخ ناقصة زي حالة ابننا ده، إنها تجعلك تتخذ قرار بإعادة نشر نص سبق نشره. ليه؟ إن واحد من مسوغات إعادة النشر النقدي أن أحصل على نسخ خطية جديدة لم يحصل عليها المحقق السابق. إنك تكتشف نصوص جديدة مهمة للغاية في وزن العلم لم تحقق. إنك تكتشف وتضيف لقواعد الفهارس الأصول، مخطوط الأصول، إنك تجد فهرس فيه نسخة خطية أصيلة هولوغراف بخط مؤلفها كاملة. فاللي بيدرس خطوط، اللي بيدرس تاريخ علماء، اللي بيدرس خصائص خطوط في القرون، وظائف شديدة التجاوز وشديدة الأهمية فهارس المخطوطات. طبعا هي غالية، لكن برضو تبقى عارف، تبقى عارف ان السليمانية طلعت فهرس للمخطوطات العام الماضي من 16 مجلد، تبقى عارف بحيث لما اجي اختار نص ما تجيش تقول انا دورت في مخطوطات فؤاد سيد ما لقيتش، ومكتبة اسكندرية وما لقيتش. طب شفت السليمانية؟ لازم تكون عارف ان السنة اللي فاتت الفرقان طلعت مجلدين للمخطوطات الإسلامية باللغات العربية والإفريقية في كل إفريقيا، في السنغال وغيرها. مش لازم تشتريه بس تبقى عارف. دي مسائل مهمة جدا، دي أدوات المحقق من أول الاختيار. لازم تبقى عارف بها، مش دي أدوات اختيار النص، أول مرحلة في مرحلة التحقيق. اتنين، الجمع، تاني مرحلة لازم فهارس. تلاتة، اتخاذ قرار بشأن إعادة تحقيق نص سبق نشره. الفهارس لو وديتك نسخ خطية جديدة يبقى عندك مسوغ علمي لإعادة تحقيق النص السابق لأنه مكوناته مختلفة. المخطوطة الجديدة دي لابد أن تضيف شيئا 100% أقلها في صحة النص، اتنين في الكثافة النص إنه نص أكتر أو أقل، تلاتة في ترتيب فصول النص وأبوابه، أربعة في حاجات كتيرة جدا. فلازم تتضلع، لازم تمتلك، تبقى عارف انه على الاقل في فهارس نشرت لما تحتاج تقدر تروح تستفتيها. اربعة، مفتاح العلم بالنقد التاريخي للنصوص التراثية. انا عندي النقد التاريخي بيتضمن نوعين، النقد الخارجي للنصوص والنقد الداخلي اللي انتوا ساعات تسموه نقد السند ونقد المتن، بس مش هسموه التسمية دي عشان اللي فاهمين نفسهم يعرفوا حديث هينطوا لي في دماغي دلوقتي. نقد خارجي ونقد داخلي، لازم تكون عارف الأدوات دي. لازم تعرف انه في كلمات لو ظهرت في نص بقى نص مزيف، لأنه هذا المصطلح لم يكن مستعملاً في عصر هذا الرجل. على طول أول ما لقى مصطلح كده ويقول لي الإعراب والنص دوت من 50 سنة الأولى للمسلمين أقوله ده نص مزيف. المصطلح الإعراب لم يعرف إلا بعدين في أواخر القرن الأول الهجري. هدوء، احلف يمين إنه النص ده من... لا غلط. ليه؟ لأنه عندي في تاريخ العلم هذا المصطلح اللفظة دي اللي جاية في النص ده اللي بتزعم انه في القرن الاول الهجري لم يكن عرف الا بعد ذلك. شكرا، نص سقط النص، لان عندي اداة مميزة للكشف عن تزوير النصوص. مين اللي عملها لك؟ ادامة النظر في نقد الداخل، انك تلاقي نص فلان بيروي عن فلان مع استحالة لقائهما تحكم على طول النص ده مدلس ومزور. ليه؟ لأنه النقد الداخلي بيقول لي أنه ألف لا يمكن أن يكون التقى باء فضلا أن يكون سمعه أو روعا، مستحيل. النظر في القواعد التي صكها المحدثون المسلمون الأوائل فيما يتعلق بنقد السند ونقد المتن مقدمة جيدة لا بأس بها، لكنها ضئيلة لا توفي بالمطلوب. والأفضل أنك جنبها تجيب كتب المؤرخين أو أساتذة فلسفة التاريخ اللي بيشتغلوا على النقد الداخلي، منهم اثنين مهمين جدا عند العرب، أسد رستم في كتابه مصطلح التاريخ اللي نشره سنة 39 من القرن الماضي، ثم أعيد نشره من نحو سنتين مرة تانية، حسن عثمان في منهج البحث التاريخي اللي نشره في دار المعارف سنة 71. دول مهمين جدا، أهم نصين في العربية المعاصرة للنقد التاريخي، زائد مجموعة النصوص اللي ترجمها عبد الرحمن بدر رحمة الله عليه في كتابه النقد التاريخي، بتاع لانجيلوس وبتاع توماس بول، جوه الكتاب، هو كتاب عنوان النقد التاريخي. دي أداة مهمة جدا لكل محقق. آخر حاجة، مفتاح العلم بالوصف المادي للنسخ، لازم تكون دارس كوديكولوجي كويس. ليه؟ لأنه أنت مطالب منك في الوصف الكوديكولوجي، في الوصف المادي للمخطوط، فاكرين؟ في المكملات القبلية في جزء كده من دراسة النص متعلق بوصف النسخ، هتعرف نوع الخط منين؟ هتسألني هدلس عليك وقعك في شغل أعمال. فأنت لازم تبقى عارف إزاي أعرف نوع الخط، لازم تقيس المسطرة، لازم تعرف حدود خوارج النص، اللي خارج النص، لازم تعرف حدود الكولوفون حرد المخطوط وأنواعه، لازم تعرف طرق المخطوطات المختلفة في التأريخ، وبيأرخ بالأرقام ولا بيأرخ بحساب الجمل الكلام، ولما يجيلك بحساب الجمل تعرف تفك حساب الجمل ليه سنوات، تعرف تعمل المعادلة دي تحول الحروف لأرقام، إنه الألف بواحد والباء باثنين والجيم بتلاتة والدال بأربعة مش كده؟ والحاء بخمسة والطاء بستة والياء بسبعة والكاف بثمانية واللام بتسعة والميم بعشرة والنون بعشرين. ممتاز، لازم تكون حافظ دوت، لازم تكون حافظ القيم المكانية للأرقام وفق حساب الجمل في الساميات القديمة أو في نظرية الخطوط القديمة. لأنه قد يأتي مؤلف، وبالذات في العصور المتأخرة المملوكية والعثمانية التي درجت على التأريخ بالأرقام بالحروف، يقول وقد فرغت من تأليف هذا الكتاب صلى الله عليه وسلم. إيه ده إن شاء الله؟ لا ده صلى الله عليه وسلم دي التاريخ، حول الصاد واللام هتلاقي في الآخر رجل وانتهى من فراغ هذا الكتاب سنة 985 هجري، بس هو ما كتبش 985 هجري، كتبها بإيه؟ بعبارة. لازم تبقى عارف أنواع الأمدة ووظائفها، هو اللي عامل العنوانات بالأحمر. تقول لي أنا ما شفش الصورة، هتبين، هتبين إن في مستويين من الألوان. لازم تعرف فرق ما بين المتن والحاشية، ولازم تعرف النسخة المجددة. يعني النسخة المجددة من يعرف؟ لا، المجددة المكتوبة بخطين، حد كتب وفي جزء ناقص وراح حد تاني كتب خط تاني، سموه نسخة المجددة. لازم تعرف طريقة ترتيب صفحات المخطوط القديمة، بيرتبوا بالأرقام ولا بإيه؟ بالتعقيبة. بشار عواد بيسميها تسمية حلوة قوي، ما بسماش التعقيبة، ما أردوش كتاب أنظر، تمام؟ لسه جبتوه، بس اتفرجوا عليه، عرفتوا ايه؟ طب دوروا على مصطلح التعقيبة عند بشار عواد وطلعوه المرة اللي جاية ان شاء الله لكم. انظار، نعم، انا جبت ست المغرب عبد الرحمن، انا عايز عبد الرحمن. لا يا مش هو في كلمة تاء اوله تاء، مش تاء بس مش تعقيبة، عشان برضه اسهل لكم اهو. يعني انتوا بتجيبوا كتب وتقراش يا اولاد، ده حتى غالي بتاع الفرقان، يعني الفلوس كده تحرك تقعد تقراه. صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه، مفتاح العلم بالوصف المادي للمخطوطات. انتوا عندكم كتابين مهمين جدا، كتاب علم المخطوط العربي بتاع عبد الستار الحلواجي اللي كانت الدكتوراه بتاعته، وطبعا اكتر من مره، طبعا كتير قوي، اخرها المصريه اللبنانيه، وكتاب فرانسوا ديروش اللي هو علم المخطوط بالحرف العربي اللي ترجمه ايمن فؤاد سيد، وكتاب قاسم السامرائي علم الاكتناه العربي، علم الاكتناه العربي. واحد عبد كمال نبهان والتاني دور عليه طبعة جامعة الملك سعود. نعم صلوا على بعض السلام. يلا شباب يا عبد الرحمن تشرب يا سيد، هتشرب حاجة اخلص اخلص شاي اشرب شاي من سكر وهات لي ميه معاك يا ابو احمد عايز ايه اي كان انا اقولش اسمك يعني وكنت بشاور عليه بلاش عليك انت فضلوا الاذان نسخ النص المفروض نسخ النص تاخد لها ساعتين لوحدها بس احنا ما عندناش وقت. العنصر الاخير حضر كل قهوه المفاتيح وجاب ان شاء الله والله قهوه المفاتيح لانها ادوات. تخيل لو انت معاك كل الادوات دي ومش عارف موضوع العلم مش هتعرف ترسم الكلمة. اثقل مفاتيح مش اهم ايه؟ اثقل مفاتيح. لا لا لا لا لا انا بتكلم على الوزن النسبي يعني العلم بمعرفه النص بعلمه في الوزن اهم ولا بالخط اهم؟ ده انا قلته عشان كده انا بقولش انها مش مهمه انا قلت قلبين المساله اللي هو اقل في الاوزان النسبيه اللي يحصل بهدوء وبسهوله ومن غير تعب خلينه رقم واحد. يعني انا اقعد اهتم بالعلم 10 ساعات واقرا في الحاجات دي نص ساعه معايا. ده مقصدي ان انا مش بلغي اهميات انا بعيد ترتيب الاوزان النسبيه للاهميه الوعي اعلى. مش معناه ان المعرفه لا هاخدهم بس المعرفه اعلى والثالثه اقل بحيث لو عندي وقت وعايز اوزعه عندي 10 ساعات عايز اوزعهم ادي 8 للعلم للمعرفه وساعتين للاجراءات دي لان ممكن حد يقوم بيها مكاني. يعني انا اشوف دلوقتي المفروض ان انا انسخ النص يعني اعمل ايه امثل حروفه من الخط القديم الى طريقه الكتابه المعاصره ما عرفتش اجيب ناسخ هي غلط اجيب ناسخ واشكره ليه لانه اجراء. لكن ما حدش هيقدر ياخد اجراء قرار بحط الكلمة دي في المتن ولا في الهامش ماليش دعوة أنا نسخت لك يا عم ده محقق روح انت حق. مش هيقدر حد مهما أوتي بالإجراءات دي إنه ياخد قرار ما الذي يوضع في المتن بأي طريقة أكتبها. يعني ما تيجي تقول لي في نص من النصوص يقول لي غبي بين أنبياء وهي واضحة كده في المخطوط يوصف واحد بيقول انه وجد في مجموعة ناس مش مقدرينه فرح قايل ايه او كغبي بين انبياء. مفيش علاقة رابطة بين النبي والغبي وهي مش كده خالص هي عيي بين ابينا. والله الناسخ لو مش محقق شاطر وبتاع لغة وبتاع علم وعارف يعني تصحيف وتحريف ومشكلات النصوص ومحصل طرق غرقان مش عارف يجيب هيكتبها كده. طب ليه ده اسهل اسهل حاجة تيجي على الزين غبي واسهل حاجة للرسم ده انبياء. اشكرك يا حبيبي شكرا. انا لا الغي واحدة من دوائر المفاتيح انا بعمل ايه بعيد ترتيبها بس. ما قلناش اللغة في الترتيب العربي نعم تفرش اللغه في الترتيب الاولاني ليه؟ لانها وسيله، يتظل وسيله. اه مهمه جدا، بس وسيله، اجراء، اداه. ممكن انا احلها لك، ممكن مش عارف معنى الكلمه وانا احلها لك لانها بتاع لغه معايا. الا اذا كان نص لغوي تنتقل من الاجراء الى المعرفه. نتكلم على عمود وزن الاستاذ. مفهوم النسخ يعني ايه؟ ماليش دعوه بالمفهوم اللغوي اللي هو الازاله، وماليش دعوه بالكلام ده. مفهوم النسخ بهدوء شديد جدا نقل صوره النص من الخط القديم في المخطوط الى طريقه الكتابه الحديثه اللي سماها برجشتراسر فاكرين؟ نقحره. اه مصطلح منحوت، نقل حرف، فسماها نقحره في كتابه الشهير جدا في تحقيق النصوص والنشر النقدي. لا، نسخ النص نقله من صورته الخطيه القديمه الى صوره خطيه معاصره. ليه؟ مراعاة للمستعمل المعاصر. لو انت هتخلي النص زي ما هو خصيبه يروح يقف مخطوط. المحقق اول وظائفه بعد ما اختار، بعد ما جمع النسخ، يعمل ايه؟ ينسخ النص. انا بنفضل ان المحقق هو اللي يعاني عمليه النسخ، عشان تكوينه الشخصي، تكوينه العلمي. المفهوم ده اللي هو نقل صوره الخط القديمه الى الصوره المعاصره غير تصورنا لعملية النسخ. عملية النسخ ثلاث حاجات، دي أول واحدة فيها. اثنين، تحرير النص وتنسيقه، ده جزء من النسخ. ثلاثة، تصحيح النص وضبطه. يعني نصحته تبقى كده. اللي هكتبه هنا ده بصورة الخط المعاصر، ده أول مفاهيم النسخ، نقل الصورة القديمة للصورة المعاصرة. اتنين، اللي هيتحط عنوان غير اللي هيتحط فيه المتن، واللي هيتحط في المتن غير اللي هيتحط فيه الهوامش، فيجي تحرير وتنسيق. التصحيح، تصحيح النص وضبطه. الكلمة دي ليها أكتر من شكل في القراءة. الفعل مضارع ينفع يكون مبني معلوم مبني مجهول، ده قرار، ده انتساخ، هتحط ضمة ولا فتحة؟ ده مش هنا، مش في ده ولا في ده، هو قرار تصحيح الاثنين صح. يلعبوا يلعبوا الاثنين صح، من الناحيه الخطيه يا لام عين باء. خلاص انا نقلت صورته القديمه في صورته المعاصره، وهو في المتن خد قرار بالتحرير والتنسيق. لكن مين اللي هيقول لي ان هو يلعب ويلعب؟ مش الناسخ، المحقق. لكنه في عمق مفهوم النسخ. ليه؟ لانه الضبط جزء من الخط. صحيح انه اتخاذ قرار بضبط ناتج تصحيحي، لكنه في النهايه داخل في جمله النسخ، لان الخط العربي صوامت كاف وتاء وباء زائد حركات كتابا ولا كوتيبا ولا كتب ولا كتب ولا كتب ولا كل ده جائز. مدام جائز يبقى تجاوزنا إطار النسخ، نقله للخط القديم إلى معين يقرر أنا هكتبها كتب ليه. سيح. بقى إجراء تصحيح. يبقى أنا النسخ كم حاجة؟ ثلاثة، كتابة المخطوط النص بالخط المعاصر بطرق كتابة الخط المعاصر. لازم تبقى عارف متى أكتب الياء الشاميه، بتتنطق ياء علي، وإمتى ما احطش نقطتين تبقى على، وإمتى تاخد قرار بانها الف لينه وألف مقصورة. دي حرف ودي فعل ثلاثي مضارعه واوي، لأنه هيقول لي في علم الكتاب وعلم الرسم عند المسلمين إنه الألف اللينة تتكتب كده هو إذا كان فعلها المضارع واوي على يعلم، ويبقى غزة هتتكتب إزاي كده. اكتب لي زنا بسرعة. زنا؟ يلا يا باشا اخلص يلا. افكر في ايه؟ غزة زنا المشكلة فيها اخلص. غلط. ليه؟ لانه ما خدش القاعدة. هو الفعل المضارع بتاع زنا ايه؟ ايوه يبقى زنا كده هو. عمركم بتكتبوها كده يبقى تطلع محقق فاشل. ليه؟ لان واحد من اجراءات النسخ ضايع عندك، لازم ترجع تضبط في راس القواعد الاملاء. ده مش تهريج، ده اول اجراء عملي بعد الاختيار والجمع النسخ، كتابه النص لي انا القارئ المعاصر، وافرض في بيان المنهج بالاجراءات اللي استعملتها في النسخ. قول اجراءاتك ايه. قول انا هلتزم الياء الشاميه فيما ينطق ياء، وهلتزم ان انا اكتب دي مع الحروف، وهكتب الالف دي لما يكون الفعل اصله كذا ومثل، وهكتبها بهذا الشكل لما تكون الفعل اخره ثلاثي. قول كل القواعد اللي تكتبها، قول كل الاشتراطات اللي انت حر، حتى لو عايز تبتكر لنفسك علامات ضبط او علامات كتابه خاصه بس التزمها. ده من جمله النسخ. النسخ نوعين في كتب التراث الاسلامي، هتلاقوا في عمليات تحقيق النصوص واسالوا محمد الدكتور محمد حسن اكادي، بيقولوا نسخ القلم الفضاح او الوضاح. هتلاقوا المصطلحين موجودين في كتب، في مصطلحات الخطوط وفي كتب علم الكوديكولوجي. والنسخ المعتاد، نسخ القلم المعتاد، وما زال المصطلحان صالحين الى الان. ايه القلم الفضاح؟ اللي هو واضح وثخين، اللي هو بتسموه بولد. وانت لازم تاخد بالك ان رؤوس العنوانات في المخطوطات القديمه كان بيميزها بالقلم الفضاح، اللي هو ايه؟ فاكرينه؟ عناوين بلون احمر، ده فضاح، والمتن اسود. انت هتعمل زيه لو خدت قرار في الانتساخ انه السطر الاحمر ده عنوان، لابد ان تستعمل له ما كان يوازي اللون الاحمر القديم والسمك القديم اللي هو نسخ البولد او السميك. لكن المصطلح القديم كان نسخ القلم الوضاح او الفضاح. اللي هتاخد قرار انه داخل المتن وداخل درج النص، درج النص، هتعمل ايه؟ هتستعمله القلم المعتاد، هتستعمله القلم المعتاد. نعم. في حته في سنه تصحيح النص وضبطه، العلماء اللي هم لهم اساليب عاليه في الكتابه زي الطبري وعبد القادر الجرجاني وكده، احيانا العباره لو واحد ما يعرفش اسلوب الكاتب تبقى عباره مغلقه، يعني مش هيعرف القارئ يقراها الا لو كان، يعني الحمد لله انا مثلا محمود شاكر حقق الاسرار والدلائل مثلا. فايه هي الاساليب اللي الواحد ممكن يتخذها لاجراء تحقيق نصوص عاليه زي دي؟ يعني الامر فعلا ان هو يعرف التركيب. في واحد من الشروط المهمه جدا خدناها قبل كده، انه لازم التمرس باسلوب المؤلف، لازم تعيش مع الراجل، تعيش معاه. بعد شويه هتكتشف لوازمه، هتكتشف وبيعمل ليه كده، لان هو مألوف بعد عشرتك معاه فتره طويله جدا، زي اي اتنين اصحاب بعد فتره يتنبأ هو يقول ايه في الموقف الفلاني. انت تنبأت منين؟ من استدعاء مجموعه ممارسات سابقه، وساعات تهزر معاه فتقول له الجمله قبل ما هو يقولها، او الكلمه اللي احنا بنسميها ده فلان ليه لازمه، فلان ليه. المؤلفين كده بيكرر نفسه، بيؤثر معجم معين، بيؤثر اساليب معينه، بيؤثر، ولو خطه بيؤثر كتابه بطريقه معينه، لو المخطوط هولوجراف او بخط يد. التمرس بالخط اذا كان نص اصلي، والتمرس بالاسلوب اذا كان بعيد عن الخط، بيورثك فكره الكشف عن، ودي مهمتها انك ممكن تروح ناقلها في دراسه النص في الاول، تقول عاداته في الاساليب، عاداته في استعمال بعض الجموع، دكتور عبد العظيم الديب لما عمل نهاية المطلب عمل كده، جمع مجموع الألفاظ التي لم يجدها في المعجم وبيستعملها الجوع. ده الشاهد يعني انه مع كثرة التمرس ولا سام الدكتور عبد العظيم ما عملش حاجة في دنيا غير عبد العظيم غير الجويني، من اول الغياثي، من اول كل كتب البرهان، كل كتب الجويني. فالراجل بقى عنده خبرة، لما يجي له مشكل ومحتاج ياخد قرار بيستدعي خبرة النصوص السابقة. اجراءات النسخ بشكل سريع جدا، اعمل ايه لما انسخ نص واحد؟ اختيار الخط، حضرتك تفتح صفحة الكمبيوتر هتلاقي في الخطوط قائمة ضخمة جدا. أدوخ أنا بقى؟ لا، أنا عندي مجموعة ضوابط لاختيار النص، أهمها المقروئية بس. يبقى أول إجراء إن أنا أعمل إيه؟ أختار نوع الخط اللي همثل بيه، اللي همثل بيه الخط القديم للخط المعاصر. وما تغربوش، والله لو عايز خط واضح وجميل خير وبركة أبوس إيديك، لكن تقول لي الخط ده جميل بس مش مقروء، لا، المقروء الأول. ترتيبه كده، أنا عندي معيارين يجتمعان وإن تفرقا بختار واحد بس. معيار إيه؟ معيار المقروئية والوضوح. بعض المكتبات القديمة في عصر الحديث يعني عملت لنفسها أنواع خطوط لتحقيق المقروئية والجمال. إذا تقدر تاخد منهم النسخ دي أهلاً وسهلاً. يعني دار الكتب المصرية زمان عملت لنفسها، صممت لنفسها خط خاص أيام الزنكوغراف حتى. تبص كده، ده دار الكتب المصرية الأميري. إيه؟ الأميري. الأمير. المعهد في المجلة عمل له برنامج خاص بالخط. تقدر والله تاخده، أنت حر. ما قدرتش تعمل جمالية، ما تضحيش بالمقروئية لأجل الجمال. قدرت تجمع الاثنين، كتر خيرك. يبقى أول حاجة اختيار نوع الخط. اثنين، مراعاة ما يلزم عند الانتساخ. مراعاة ما يلزم عند الانتساخ، رسم الحروف. ثلاثة، توحيد انتساخ الهمزة، خد قرار بيها. يا تاخد قرار مجمع اللغة العربية، يا تاخد قرار مراعاة الأصل، يعني شؤون. هتكتبوها ازاي؟ انتوا حرين تكتبوها كده هو صح، تكتبوها كده هو صح، بس تلتزم. خد القرار وقول لي عليه، انا في رسم الهمزة هتاخذ قرار مراعاة الاصل، ماليش دعوة بحكاية توالي الامثال الخطية. او لا، انا هعتبر قرار المجمع سنة 75 وهراعي الامثال الخطية، لو جوا وين هعزف واحدة، فان كانت مما توصل احطها على نبرة، مما لا يوصل احطها على السطر، تبقى رؤوس كده. المهم انها تلتزم. وقل مثل ذلك في الياء الشامية والياء غير الشامية، وقل مثل ذلك في اللام الموصولة، اللام الشمسية واللام القمرية، تحط عليها مش تحط. كل الإجراءات، المهم توحيد والانتساخ. اثنين، الاختصارات أيا كان الرقم، هو دي كلها كل تحت اختيار الخط، تحت اختيار مراعاة ما يلزم. لا، اختيار الخط خلاص لوحده، بعد كده مراعاة ما يلزم، ده كله تحت مراعاة ما يلزم. في الاختصارات خلي بالك، الاختصارات الميسرة للقراءة القديمة تتحول إلى نص كامل. أنا منهجي كده، يعني محدش يكتب لي لا حدثنا، اكتبها كده، ولا سيما في النصوص غير الحديثية، او تعمل لها قائمه بورقه طياره بره تكشف الاختصارات. احنا قلنا ايه؟ ما تجيش تضحك عليا، انت بتقول لي مفهوم اول مفهوم للنسخ هو ايه؟ نقل الصوره الخطيه القديمه للصوره المعاصره. المعاصر هيعرف يقرا دي؟ حدثنا سيبها له، مش هيعرف. انت ما غيرتش معلومات النص، انت قول بره انا هحول كل الاختصارات التي كانت من طبيعه العلم القديم توفيرا للمجهود او توفيرا للوقت او توفيرا للمساحه الزمنيه او توفيرا للاوراق او توفيرا للاحبار اللي كان حالتهم الاقتصاديه معنى بها ربنا. اهلا وسهلا، هو كان ليه مبرره؟ انت مفهوم النسخ عندك ايه؟ توفيرا نقل الصورة الخطية القديمة إلى صورة معاصرة تمثل تيسر استعمال المستعمل المعاصر. إيه اللي أنت مهببه ده؟ هي جت كده، طب ما تسيب المخطوطة والناس تقراها. لو هي جاية كده وأنت بتتعلل إنها جاية كده، هو أنت مفهوم الناس عندك إيه؟ أنا بطول في دي لأنها مسألة مهمة جدا كلكم بتورطوا فيها. وأنا ساعة لما قلت حدثنا ما أجرمتش، ما عملتش أي حاجة في النص، ما زودتش حاجة في النص. واعمل قائمة بره بالاختصارات، قول في منهجه، قول في وصف المخطوط ان الراجل بيستعمل اختصارات ميسرة واجردها له كاملة. قول له ان كل ثنا انا هحولها لحدث انا، او انك تبقيها وتعمل لها ورقة طيارة. عارفين الورقة الطيارة؟ بطاقة طيارة كده مقواة، وتقول وتعملها له بالترتيب بحيث لما يلاقي ثنا يمسك الورقة الطيارة حدث انا. لو انت يعني حنبالي قوي وعايز تأدي النص زي ما انت بتقول انه حتى في الرموز، حتى في الرموز هو كاتب قاف عشان حاجة معينة، يا تحطها له يعني مثلا الجامع الصغير للسيوطي مليان في التخريجات في آخر كل حديث رموز الدال والميم والقاف والخاء، يتحولها هو يجي تحت أخرجه، يتحولها وتقول ببنت صغير جدا أخرجه البخاري ومسلم والدارمي وداو وداو، يتعمل إيه؟ يا تروح واخد المقدمه اللي عاملها وعامل بيها بطاقه طياره مقواه زي دي كده اهو ومتغلفه بالبلاستيك جوه الكتاب اللي هتحققه، بحيث لما يجي القارئ يقرا اخرجه خاء ميم دال نون باء تاء عرفتهم، مش كل شويه ترجعني لمقدمه السيوطي في الجامع الصغير اعرف مين دول. اتفضل. سؤالين. اولا اذا كان الكتاب هيفرق اذا كان الكتاب موجه للمتخصصين او غير متخصصين الى حد ما. طيب ما انا قلت كده والله. دي رقم واحد. رقم اتنين، هل ممكن اعمل زي ما عملوا في المعجم من فرس للحديث واعمله حاشيه تحت، مش حاشيه، حاجه ثابته تحت هم في المعجم هي بطاقه الطيار. هي بطاقه الطيار بس انا بفضل بطاقه الطيار المخارج ومستعمله المخارج مستملي والكشميهاني وعاملين في اول ورقه مثلا الهاء طيار لوحدها مش في صفحه في الكتاب بره عشان الله يفتح عليك عشان يجي شال يحطها قدامه. ودي معموله كتيره جدا موثوق مصطلحات اصول الفقه اللي عاملها مكتبه لبنان عاملاه. بعض المصاحف الان اللي بتساعد الاولاد على التجويد بيعمل البطاقه الطياره دي لوحدها، بطاقه كده لوحدها مغلفه وبيخليها لبره لوحدها، يملها بيربطها بحزام كده او بيخليها طائره لوحدها. نعم. عاوز ايه؟ كنت بقول بس يعني مش الورق في كتاب البخاري مالها مالها مالها ما انا عارف انت بتقوله ده رموز بس في اول الكتاب. لا انا مش عايزها في اول الكتاب لانه كل شويه ترجعني وانا مش وتحطهاش كل شويه تخليني ابص تحت منفصله ماشي، يا تحولها الرموز لتلغي المختصرات يا تخليها في بطاقه طياره. تخلي بالك من السقط، حذر السقط. حاضر يا عم. الترقيم، ترقيم صفحات وترقيم تعبيري اللي هو علامات الترقيم، كل دي لابد تاخد بالك منها. اجراءات تحرير النص، تفقير النص، ده رقم واحد. تاخد قرار انت تعمل فقرات ولا تعمل فقرات مرقمه مسلسله، ده قرارك انت، بس تشرحولي تبررهولي. وتاخد بالك وانت بتفكر ان كل نهايه فقره اما ان المساله انتهت او انه يحسن التوقف عند هذه المساله دون خلل. يعني ما حدش يستهين يا اولاد بتفقير النصوص التراثيه، انك ممكن تروح عامل نهايه فقره تبهدل الدنيا وداخل في التفقير تقسيم النص. لو تقسيمك للنص عند نشره نشر النقديه المخالف لتقسيم المؤلف لازم تنص تقول في اخر الجزء الاول انتهى الجزء الاول بتقسيم المحقق، لازم. وفي الحالة دي لما هتخالف فيها تقسيم النص الأصلي عن نص المؤلفي في دراسة النص تبين لي تقسيمه، المؤلف كان مقسمه في كم مجلدة، في كم جزء، في كم كراسة، تقوله هناك وتقول دواعي مخالفة التقسيم عندك، وتنص عليه عند كل مرة يستشعر فيها القارئ انه هو التقسيم ده بتاع مين. تقوله الجزء الثاني يبدأ بباب البسملة بتقسيمي أنا المحقق، لازم تقول كده وتكتبه في الهامش في مكان ظاهر في بين قوسين. المهم إن أنت الإجراء التالي في التقسيم في التحرير النص كتابة الشعر لازم تاخد بالك كل النصوص النوعية التي تتطلب نسخا خاصا ينبغي أن تنسخها نسخا خاصا. ثاني، أنا عندي أي نص تراثي نوعين من المكونات الداخلية، كلام المؤلف، وده فيه قرارين، يا عنوان فيبقى نسخ وضح، يا شرح يبقى نسخ معتاد. طب والمؤلف واخد كلام من حد قبليه، لازم تاخد قرار انتساخ. اذا كان القرآن تجيبه بالرسم، اذا كان قراءة مش بالرسم، اذا كان شعر لازم يتكتب على انه شعر، اذا كان جوه الشعر رجز لازم يتكتب بطريقة الارجاز. الشعر مش شطرين، الرجز فوق بعض، هتحط الرجز جنب بعض لعلة اقتصادية، عايز توفر ورق، والراجل عنده 200,000 بيت في الرجز، لو عملتهم على سطرين هياخد مساحة واسعة، فهتطلع من الأرجاز قصاد بعض ترقمها، تكتب كده هو 1 2، لأن مثلث الرجز بيت كامل، مش هتعرف تعملها، تحطهم تحت بعض، تحت بعض بالتساوي، فيفهم القارئ ان ده بيت رقم 1 وده بيت رقم 2 وده بيت رقم 3. ما بتعملش كده بس غير مع الرجز، لكن الشعر العادي ادي الشطر الصدر وادي العجوز من غير ترقيم. كل ده لازم تاخد بالك اذا كنت هتلتزم ذكر الاعلام بين اقواس هلالية ولا لا. هتحط ارقام السنين لو في ارقام سنين بين اقواس هلالية ولا لا وتلتزمها. كل هذه الاشتراطات فيما يتعلق بكتابة النصوص النوعية. ايه النصوص النوعية؟ قرآن، شعر، حديث، رجز، اعلام. نعم، رواية الحديث وليه رواية تانية؟ خليه تقييم اخر ولا غير تقييم ولا تبع قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا وفي رواية كذا كذا، يعني في رواية نفس الطريق؟ نفس الطريق دي حالة؟ لا، لو نفس الطريق ما تقامش تاني، نفس الطريق ما تقامش تاني، لكن لو مطرف اخر أفضل. بقى حديث تاني يا باشا، بس هو نفس المعنى، بس ما ليش دعوة، بقى حديث تاني، نحن لسه قايلين في الموطأ. طيب، رواية فلان كتاب مستقل، رواية فلان كتاب مستقل، رواية فلان كتاب مستقل، و 80% في الثلاث كتب زي بعض. الرجز هو المتخ من الأجوزة، أجوزة الرجز. نعم. طب آخر بس حاجة في التنسيق، تراعوا المحاذاة. المشكلة عندي في المحاذاة إنه اليمين مظبوط، باخد قرار أهو، المحاذاة المشكلة في الشمال، تاخد بالك من المحاذاة. في كتاب مهم جدا مترجم، مترجماه مكتبة اسمها النافذة، اسمه تستحرير المستندات، عامل شغل كويس جدا في ضبط المحاذاة. لازم تاخد بالك وانت بتحازي ان الواو ما تنفردش، عد بالظبط، ما تنفردش الواو، الفاصله ما تجيش في اول السطر. شويه اجراءات كده حاولوا تراجعوها بشكل سريع. اجراءات التصحيح، اخر حاجه ضبط الاعلام، ضبط النص ضبطا كاملا، ده منهجي وارجو انك تلتزموا، او ضبط ما يشكل، الاعجام والتنبه ليه اللي هو النقد، مراجعة تجارب الطبع. المرة اللي جاية إن شاء الله هناخد المقابلة والتخريج والتعليق ونخلص على كده إن شاء الله. لا، عبد الرحمن كبار فريد وعبد نسيت السؤال، الحمد لله. لا في كتب الفقه ذكر الاصول مالها، نرى بعض الاختصارات، اختار ابن الامام واختار شيخ الاسلام والقاضي. لا، ده مش اختصار، مش اختصار، بس هو يقصد الامام باصطلاح. لا، مش اختصار، الاختصار معناه اخذ من بنيه الكلمه، يعني شين مكان شرح، وصاد مكان نص، وخاء مكان بخاري، وقاف مكان. لا لا لا، ده الاختصار. السلام هو ذكر ذلك اختصارا، اصطلاحه هو، لكن قال أصحابنا ده مش اختصار. ده طريقة تعبير من المصطلحات الأصولية أو المصطلحات الفقهية عند الشافعية أو عند الأحناف. شيخ الإسلام بيتغير من مجال لمجال، ده اصطلاح. الشيخان هو كتاب تاريخ وسيرة يبقى أبو بكر وعمر، ولا حديث يبقى البخاري ومسلم معايا، ولا فقه يبقى فلان ما ينفعش. لا لا، ده ده اصطلاح. ايه ده في الدراسة؟ الدراسة في الدراسة. في الدراسة يا ولد. نعم. لا إلى آخره. إلى آخره. ده مش اختصار. ده رمز كتابي. رمز كتابي. يعني يقصد من أبو عثمان مثلاً قال قال أبو عثمان، فالقال مش عارف من أبو عثمان. لا لا. إيش ما أنت عندك حاجة اسمها في التعليق أنا خدها المرة الجاية ترجمة الإعلام. مش ده قبلك. طب ما تحترم العلم على الاقل يا اخي. اتفضل. قول له خد العلم اهو. العلم انا ليا سؤال للدكتور النووي. اتفضل. هو بدايه لو الكتاب بينقل او المؤلف ينقل من غيره نقلا كاملا نقلات فقرات كامله، هل حضرتك شايف انه مثلا ان انا زي المستشرقين كده؟ يا سؤالك ايه يا ولد؟ انا اقول حضرتك انزل سطر واعمله فقره واعمل فقره مميزه ليها بداية ونهاية مش ضمن الكلام؟ لا معنى لها إلا إذا، أنا لا أحبها، إلا إذا كان الكتاب منبني على تعقبات بس. يعني لو أنا لو أنت ماسك كتابي وشغال ورايا فبتروح مميز جزء خالد فهمي ليه؟ لأنه اللي جاي بعديه تعقب عليه أو شرح عليه أو وده بيحصل في الشروح المفصولة، ان انا عندي شين وعندي نص وعندي صاد، فبجيب النص المتن بميزه وبعدين اجيب تحتيه الشرح بطريقه تمييز اخرى، او في كتب التعقبات والمحاكم النوع ده من الكتب بجيب العباره بتاعتك وانا اصلا باني كتاب على توهماتك، فاجيب العباره ببنط وميزها اي نوع من التمييز بقى، بخط مايل، ببنط اسود، بفصلها، بتضييق فقرتها، وخلي التعقيب او التعقب ببنط مختلف. الدكتور نبوي كان ذكر في المقدمه انه قال على كتاب في 50 نحو نصف قرن تحت العلم بين ما طلعوش، مش هيطلعوه، هو خايف يطلعوه هو صاحبي وكيف يطلعوه. طب انا كنت عاوز ما دام صاحب حضرتك يعني احنا نستشفع نروح نزور، حدد ميعاد ونروح نزور. اللي عايز منكم يجي بس مش كلكم يعني، وانا اخد منكم ميعاد ونروح نزوره. استحقيق رائع للكتاب. هو طبعا محقق عظيم بكل الجنود الصحيح. نعم. الحديث. ماله؟ تقييم الحديث شغلي عن تقييم الفقرات. تاني في الحديث لو انا هرقم الحديث برقمها كده. طب هو كتاب ايه الاول؟ كتاب حديث. خلاص ما الحديث هي الفقرات. ازاي؟ في عمله احاديث طويله. خلاص هو لا تقييم الحديث انت الف تقييم الحديث دكتور الكتاب ايه هو حديث خلاص الحديث 10 صفحات ورقم واحد. طب انا عايز الترقيم مش جمالي، الترقيم اختيار موضوعي. انت عايز تقول لي الفقره دي رقم واحد، فقره احنا بنرقم عاده كل الكتب بترقم في في في نوعين من الكتب بس او ثلاث انواع. كتب الاختيارات اصغر بس زي البصائر والذخائر لابي حيان، كتب المصطلحات زي التعريفات للجرجاني، كتب التراجم او الحادثات ترجمه الطبري واحد، القرطبي اثنين، ده اللي بترقم فيه لانه الفقرات حتى لو طالت هو رقم. انت الحديث ده حتى لو الحديث طول خد 10 صفحات ما هو رقم، انت هترقم جوه الحديث ازاي؟ انا قصدي ترقيم الاسطر ترقيم السطور وفق التقرير الاستشراقي على الشمال، ومش كل سطر، كل خمسه اسطر. يعني لو انا هعمل رقم حديث عادي ممكن ارقم سطور معاه؟ طبعا اي كتاب بترقم سطور على الشمال، ترقيم الفقرات على اليمين. السطور خمسه عشره 15 20 بس لازم تسوغها. انت هتعمل سطور ليه؟ عشان عندي كل الحديث. لا انت هتستعملها في التكشيف عشان تحيل القارئ مثلا على فين هتحيله؟ فين مثلا الحديث مثلا 3 4 صفحات؟ ايوه انت هتحيله فين الحديث قدام اهو؟ انت هتحل فين على سطر رقم 5؟ لما مثلا اقول معنى كلمه لغويه او يعني ايه معنى كلمه لغويه؟ في قول لي مظله الاحاء. انت مستغرب ليه السؤال؟ انا مش مستغرب ولا حاجه، لو كتبت خرجات هترقم السطور لو هتستعمل في الكشافات، غير كده لا. لو كتبت خرجات مثلا زي بدر منير مثلا او كده، وهرقم مثلا او هكشف الاسماء اللغويه. خلاص انا قلنا عند التكشيف مش مشكله خالص. لو هتكشف وانت هتكشف كلمات الحديث مثلا او معلومات الحديث، هنفترض هذا، او ما يتضمنه الحديث، احط ارقام سطور وتقول لي انه الكلمه عنزه جت في حديث البخاري في السطر 5، يبقى صفحه 10 على 5. مش هتكشف بالسطور، ما تحطش سطور لانه ارهاق، وهيتعبك انت في البروفات وهيتعب الطباع. انا ما بعملش اي اجراء تحريري الا له عائد في الكشافات. دكتور، كان في مشكله البنات ما بيسالوش النهارده ليه؟ في مشكله ظهرت بين يعني في واحد عناصر كان في واحد سبق ايه المشكله يا ولد؟ من هو في واحد عناصر سبق علم زي مثلا مدرس فاهم زي دكتور الله عامل توابع وكده، بعد 14 سنه من السبق ده في واحد تاني قال انا اكتشفت كذا كذا كذا، وان الامام الفلاني عنده فكره معينه تمام، وقال وقد اشار اليها بعض المعاصرين متخصصين في الفن ده يعني، ولم يذكر اسمه ولم يشر الى المقال، هو ذكر بس ما يعني ايه ان هو متخصص قال كده يعني. المهم ان هو نشر الكلام ده والناس كلها بقت تمدح الراجل. هذا لص قولا واحدا لص. الامانه العلميه تقتضي نسبه الراي الى صاحبه. يعني ايه قالوا بعض المعاصرين؟ انت بتخبي ليه؟ عشان انت بتمتدح انت؟ في مشكله فكريه من ده ومن ده يعني، ده لا هذا صوت مخالف للأمانة العلمية. أنا قلت لكم محمود شاكر شكر الرجل الصهيوني وقال على كره مني، وأنت وقعت فيها. شوفوا على كيف الأسبوع القادم. ده من العز الحنف اللي جاب شرح الطحاوية من كلام شيخ الإسلام ابن القيم. هو طبعا كان في العصر ده كان يوم. لا خلي بالك في فارق بين إخفاء المؤلف أخلاقيا وبين إخفاء المؤلف الحكاية دي. يعني مثلا الثعليب بفقه اللغة لما جه عند هجرهن في المضاجع راح قال ايه؟ وزعم بعض متكلف المفسرين ان هجرهن في المضاجع مأخوذ من الهجار الذي هو حبل الليف. يعني الراجل يربط مراته اذا قدر يعني بقابلني يعني. يربط مراته بحبل الليف في السرير لما يجي يهجر. اما قعدت ادور على الرأي، طبعا الثعليب عمل خدعة، قال ايه؟ بعض ده عبارته بالنص كده، وزعم بعض متكلفي المفسرين. قعدت اجيب اللي قبل 429 وفاه الثعلبي، مش لاقي راي. فانا في لحظه كده يعني قلت اما اشوف الطبري، وانا بقول شوف الطبري كده عارف ايه، من باب سد الخانه يعني، لانه صارفني ايه متكلفي المفسرين، هو الطبري المتكلف. لما رحت عند الطبري لقيت الطبري بالنص، وأرول الأقوال عندي بالصواب وأرجحها أن قوله تعالى واهجروهن في المضاجع مأخوذ من الهجار الذي هو حبل الليف بالنص. هو الثعليب قال كده ليه؟ حاجة أخلاقية بس، مش عايز يجيب الذئب. وقال لو قال بعض المفسرين والطبري صديقه ومن نفس البلد، ده طبري والثعليب عاش شوية في طبرستان، طبري زيه يعني في ضمن انسابه، الراجل ده بيشتم. فهو عايز يصرف الاذهان، هو جاب الراي ورده واسقطه بحجج كثيره جدا، بس عايز يصرف الاذهان اخلاقيا عن الامام. فراح عامل ايه؟ راح قال عباره صارفه، محدش يتصور ان الطبري متكلف المفسرين، امال احنا بقى ايه ان شاء الله لما الطبري متكلف تفسير؟ هو قصد ده. المساله هنا مش كده يعني، انا في باب اهانه العالم اخفي، في إهاء في باب التعقب عورته اخفي، لكن ده هنا لا، ده الراجل سبق الى شيء يمتدح في العلم، وعشان انت زعلان منه تقول بعض المعاصرين في علم الحديث ايه ده جهاله، والجهاله تسقط بالروايه. هو انا لو عندي راوي مجهول اعمل ايه في الروايه؟ مطعن ولا مش مطعن؟ طب ما انت جهلت اهو، يبقى مطعن. وهذه من أسباب التدليس عند القدماء، ومن أسباب السطو والخيانة وقلة الدين والضمير عند المعاصرين. مش بقى زهقتوني؟ السلام عليكم. يلا زين. المرة اللي جاية الساعة 2 ماشي؟ وقد نمتد قليلا يعني تيجوا معاكم كشري عشان السلام عليكم. السلام عليكم.